بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن عندنا نكمل الأربعين في مباني الإسلام أو الأربعين للإمام النووي. توقفنا عند الحديث الخامس والعشرون. يقول فيه رحمنا الله وإياه الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا أيضا لأن الحديث الذي قبله حديث أبو ذر أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون فصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يحكي هذه القصة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض أصحابه. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور جمع دثر وهو المال الكثير. فيقولون ذهب أهل الأموال بالأجور. طيب لماذا ذهبوا بهذه الأجور؟ ذكروا العلة. قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن غلبونا قضية الصدقة لأن عندنا أموال كثيرة وحنا ما عندنا شيء ويصدقون أو يتصدقون بفضول أموالهم لأن عندهم أموال كثيرة ونحن لا نتصدق فلذلك سبقونا أهل الأموال سبقونا ونالوا الدرجات العظيمة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح هذا الفهم الخاطئ الذي وقع في أذهان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. حرصهم وتطلبهم للأجر وحصول النفع لأنفسهم يوم القيامة والذي عندهم هذا الفهم المغلوط أو الفهم الخاطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح هذا الفهم أن قضية العبادة أوسع وأعم من الأمور التي تظنون أنها عبادة. الصلاة عبادة بالإجماع ومعروفة، الزكاة كذلك عبادة، الصيام، يعني هذه الأفعال اللي في ظاهر الأمر الناس كلهم يعرفون أنها عبادة، ليست هي فقط العبادة، في جوانب أخرى. ضرورة أنك مسلم لله سبحانه وتعالى تعني أن حياتك كلها موطن للعبودية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. يقول الحسن البصري فلم يجعل الله سبحانه وتعالى للتقوى والعبادة حد إلا الموت، ما دام في نفس اعبد الله سبحانه وتعالى. طيب أعبد الله بماذا؟ بكل شيء، بكل شيء تعبد الله سبحانه وتعالى. حديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا نويت أن هذا الأمر تفعله رضا لله سبحانه وتعالى ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأشياء التي تدعم النبي عليه الصلاة والسلام ما هي سنة، لكن إذا صلحت وصدقت النية ما كان فيه تشديد على الإنسان ولا كان فيه يعني يسبب تنفير من المجتمع شيء ما هو متعارف عليه في المجتمع وأحب الإنسان أن يقلد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه النية الطيبة يؤجر عليها الإنسان، أصبحت يعني سنة أو أصبحت عبادة، أصبح لك أجر في هذا الفعل. كذلك الأشياء العادية أو نسميها الروتينية، النوم والأكل والشرب واللعب وكذا، إذا صحت فيها النية والمقصد فأنت تؤجر على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوضح أن فكرة العبادة أوسع من قضية الصلاة والصيام والزكاة أو الصدقات. فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقوا. الله سبحانه وتعالى جعل لكم مواطن كثيرة للصدق. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تكون بالفعل وتكون بالقول وتكون بالمال، فليست الصدقة فقط بالمال، وإنما فعلك الذي تفعل هذا في خدمة غيرك يكون لك صدقة. كلامك الطيب، أمرك بمعروف نهي عن المنكر، هذا دلالة على خير، هذا الصدقة. وأيضا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ما هو شرط أن تكون للغير، قد تتصدق على نفسك. كيف تتصدق على نفسك؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله، صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه صدقة على نفسك أنت، لأنك أحوج الناس للحسنة والنجاة يوم القيامة أنت، فأنت الآن تتصدق على نفسك بهذه الأجور وهذه الحسنة. ما معك فلوس تصدق على غيرك، تصدق على نفسك بالذكر. وأيضا الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون باللسان، قد يكون باليد، يأمر الإنسان بالمعروف ينهى عن المنكر بيده على من يستطيع وعلى من يطيعه. ما أطاعك ما استطعت فتأمر بمعروف تنهى عن المنكر بلسانه، فهذا أيضا صدقة، صدقة على غيرك، وجهته إلى أمر فيه نفع. الصحابة الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قوم مجتابي النمار، متقطع ثيابهم شبه عراة وجوع، يعني جوع شديد، فلما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، يعني إنه هذا الحال من شدة العيش. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ورغب وحث على الصدقة، فما قام أحد. أحيانا الحضور الكثير هذا يحتاج إلى شخص مبادر، ولكل ما هم خير، لكن يبون اللي يدلهم يقول يمشوا مع الطريق هذا، هو يمشي الناس تتبعه، فما قام أحد. فأحد الصحابة ممن لا يملك إلا تمر، يعني يملأ يديه كفيه، ذهب إلى بيته وأحضر هذا التمر وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى الصحابة هذا الأمر قام، هذا جاب ذهب، وهذا جاب ثياب، وهذا جاب إبل، وهذا جاب كيس طعام، حتى اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام كومة من الطعام وكومة من الثياب وشيء من الذهب والأموال، حتى يعني برق وجهه عليه الصلاة والسلام من الفرح والانبساط. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا كلها الرجال، هذا صاحب التمر البصير، هالكومة هذه من الطعام، وهذه الكومة من الثياب، وهذه الأموال كلها في ميزان حسناته، مع أنه ما أخرج إلا شيء من التمر، لكنه دعا إلى هدى بفعله. هذه صدقة، أنت تصدق عليه لما تأمر بمعروف تنبه على شيء من العبودية وشيء من قد يكون عنده خلل، هذا صدقة. أعظم من ذلك وفي بضع أحدكم صدقة، هذا في جماع الرجل لزوجته صدقة. فالصحابة يعني استغرب، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، يعني مسألة فطرية جبلية شهوة، الإنسان يمارس هذه الشهوة يؤجر عليها؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذه الشهوة أليس إذا صرفها في حرام عاقبنا وحاسبنا؟ لو لا سأعيه وعيذ بالله ولا سمح الله وقع هذا الرجل في زنا، ما يعاقب؟ يعاقب شرعا، أو وقع في شيء من يعني ما يؤدي للزنا فإنه يعاقب. ما الدافع له؟ هذه الشهوة، مع ذلك معاقب، يعاقب ولا يؤجر إذا صرفها في حلال في مباح. هذا استخدام من النبي عليه الصلاة والسلام للقياس، استخدم النبي عليه الصلاة والسلام قياس العكس، كما أنه يعاقب على صرف الشهوة في الحرام، إذن يؤجر على صرف الشهوة في الحلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أن فضل الله واسع، وأن قضية الصدقة ليست محصورة بمال يخرجه الإنسان لفقير أو غيره. إذا صحت النية وكان هناك علم شرعي مؤصل، فإن الإنسان سيتبين مواطن العبودية في حياته كلها. الإشكالية تأتي إما من ضعف إيمان فلا يريد العمل، أو جهل فلا يعرف أين يعمل، كحال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء يعرفون الإيمان ويعرفون وعندهم إيمان وعندهم حب للعمل، هم النصارى، لكن ما عندهم العلم الكافي، فإذلك انحرف. كان سبب انحرافهم الاجتهاد في العبادة، قضية حبهم للطاعة، وإذلك من تعظيمهم لعيسى جعلوا ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك الوهم كبير. واليهود عندهم علم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الله سبحانه وتعالى يعني يقول أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، لكن ما عندهم إيمان يدفعهم إلى تطبيق هذا العلم. فالمؤمن مهما ما إذا كان يعني جمع له بفضل الله سبحانه وتعالى قضية الإيمان وقضية العلم، فإنه سيوفق لمعرفة مواطن العبودية والتزامها والقيام بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بدينه ويجعلنا من العلماء العاملين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.